القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا نستكمل في هذه الحلقة علاقة الكاتب والناقد الأستاذ رجاء النقاش ببعض رموز الفكر والأدب والثقافة في مصر في القرن الماضي وكيف صور ملامحهم بقلمه وغاص في وجدانهم وإبداعهم بحرفه ومشاعره هذه الحلقة إذن غوص في ملامح بعض مبدعي مصر كما رسمها هذا الكاتب المصري المبدع رجاء النقاش قرأت كتابا له اشتقت أن أقرأه مرة أخرى بل ومرات عديدة ففي المرة الأولى أقرأ الأفكار وفي المرة الثانية أستمتع بالأسلوب وفي المرة الثالثة والرابعة أشعر بالطرب والنشوة لهذا الغناء الجميل الذي يملأ كل كتابات خالد هكذا يبدأ رجاء النقاش حديثه عن الكاتب المصري الإسلامي الكبير خالد محمد خالد ويستكمل فيقول كان خالد محمد خالد شخصية عجيبة إذا اختلفت معه فاض عليك بسماحته التي تذيب الثلوج وتفتت الصخور فتشعر وأنت الذي تعارضه أنك معه على اتفاق تام حتى لو كانت بين آرائك وآرائه مسافة واسعة وهو في كل الأحوال يعزف أفكاره ولا يقذفها إلى العقول والنفوس إنه موسيقار أفكار وحامل ناي حنون لم أعرف من بين من عرفت في حياتي أو قرأت لهم رجلا مثله يجمع بين النار والماء في شخصيته فلا النار تنطفئ ولا الماء يتعكر أو يفقد صفاءه منطقة الإيمان عنده محصنة وغير قابلة للاقتحام حتى ولا بالقنابل الذرية فكل فكرة من الأفكار تظل قوية أمامه حتى تقترب من منطقة الإيمان فتنكسر ويتوقف كل تأثير لها ويظل إيمانه مشرقا إشراق الشمس في عز الربيع ولذلك فإنه لم يكن يخاف من أي فكر أو أي مفكر وقد وهبه الله موهبة عالية جدا هي حسن الاختيار للأفكار فكان ينتقي من كل الأفكار ما فيها من عسل صاف ويترك الباقي لهواة الشك والثرثرة وإضاعة قدرات العقل وأيام العمر فيما لا يبدي ولا يفيد عندما يتحدث رجاء النقاش عن الناقد الكبير الدكتور عبد القادر القط فإنه يلتقط ملمحا إنسانيا ذا مغزى كبير في حياة القط حين يقول عندما التحق القط بالمدرسة الابتدائية كان عليه أن يقيم في مدينة بلقاس التي تبعد عن قريته بنحو 13 كيلومترا يقول عبد القادر القط في بلقاس أقمت عند عم حبشي مليكة صراف القرية، وكان صديقا حميما لوالدي. وقد تعودت أثناء إقامتي مع هذه الأسرة المسيحية أن أصوم معها حتى الصيام الكبير، ومدته 40 يوما، وكنا نعيش على العدس والبصارة والفول. يقول رجاء النقاش: هذه الإشراقة الصغيرة في حياة القط هي جزء من الفتافيت الحميمة التي يتكون منها النسيج العام الأصيل لشخصية مصر. فوالد القط المسلم المتدين لا يأمن على ابنه العزيز في غربته بمدينة بلقاس إلا في بيت صديقه وأخيه القبطي حبشي مليكة. وكان أبوه قرير العين وشديد الاطمئنان على ابنه العزيز وهو مقيم في بيت عمه القبطي. ثم يقول رجاء النقاش: وقد ظل القط حتى آخر لحظة من حياته وهو في 86 يحتفظ بوجه وسيم وقوام رشيق، وكان ذلك مصدره فن الاعتدال الذي كان القط نموذجا حيا له في كل شيء، بحيث لا نخطئ أبدا إذا قلنا إنه كان أستاذا من أساتذة فن الاعتدال النابغين. ارتبط رجاء النقاش ارتباطا وثيقا بكبار مبدعي مصر ومفكريها، ومنهم أديبنا العالمي نجيب محفوظ بشخصيته الإنسانية وإبداعه الأدبي. وها نحن نستعيد هنا صوت رجاء النقاش متحدثا عن نجيب محفوظ وإبداعه، وهل كان النقاش راضيا عن حيلولة هذا الإبداع عن بلوغ الآخرين لمثل مكانة نجيب محفوظ؟ لنستمع إلى رجاء النقاش في هذا التسجيل. أنا كفكرتي وأرجو أن لا تكون فهمت خطأ، مش أن نجيب محفوظ بشخصه أو برغبته أو بإرادته يمثل هذه العقبة، ولكن كانت الفكرة أن نجيب محفوظ بإنتاجه الكمي والكيفي الكبير أصبح سدا يحول بين بعض الأجيال الجديدة وبين محاولة يعني البحث عن طرق جديدة متنوعة متعددة. هذه كانت فكرتي، وكنت أحس بها من خلال حواري حتى مع بعض الروائيين الكبار المبدعين. كانوا يشعرون أنه ماذا سنفعل وهذا الجبل أمامنا، ماذا نستطيع أن نقدم بعد أن نقدم نجيب محفوظ؟ وأنا كنت أعتقد أن دي عقدة لا ذنب لنجيب محفوظ فيها أبدا على الإطلاق، زي عصر أم كلثوم ما يجي واحد يقول لك أنا أغني، كيف أغني وهذه تغني، طب ثم ماذا أفعل وماذا أقدم للناس في هذا الموضوع؟ هذا المعنى كنت أحاول أن أزيله، وهذه وظيفة من وظائف العمل النقدي، لأن العقدة دي غير صحيحة. نحن بحاجة إلى البلبل وإلى العصفور الصغير وإلى وإلى الترعة وإلى القناة وإلى النهر الكبير وإلى البحر. التنوع في الطبيعة يجب أن ينعكس على التنوع في الأدب، وإلا تكون هناك يعني عقد من هذا النوع، وإلا لو وقف الأدب الإنجليزي عند شكسبير والأدب الروسي عند تولستوي أو دوستويفسكي، ووقفنا نحن في الأدب العربي في الرواية عند نجيب محفوظ. أما عادل كامل الأديب والمحامي والذي لا يعرفه الكثيرون في الوسط الثقافي، فيقول عنه رجاء النقاش: يمثل عادل كامل في أدبنا المعاصر ظاهرة فريدة من نوعها، حيث إنه بدأ حياته الأدبية حوالي سنة 1938 وكان في 22، وفي هذه المرحلة الأولى كان شديد الحماس للأدب، وقد استمرت هذه المرحلة حوالي 5 سنوات. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي قرر فيها الانقطاع عن الكتابة الأدبية والانصراف النهائي عنها والتفرغ التام لعمله في المحاماة، بعد أن حقق فيها نجاحا كثيرا وأصبح من المحامين المهمين والمعروفين. كتب روايته ملك من شعاع سنة 1941، ورواية أخرى هي من ليم الأكبر سنة 1942، وكتب عدة مسرحيات منها شبان الكهول عام 1938 وفئران المركب، وهما مسرحيتان مفقودتان. وفي سنة 1941 كتب مسرحية عنوانها ويك عنتر، وهي مسرحية كوميدية ضاحكة من أجمل وأعمق المسرحيات التي عرفها أدبنا المسرحي الحديث. وينتبه رجاء النقاش لجانب مهم في شخصية الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين. هذا الجانب هو عروبة أحمد بهاء الدين. يقول: عروبة بهاء كانت قوة له، فقد كان دائما يشعر أنه يعيش في وطن كبير ممتد يستطيع أن ينتقل فيه بسهولة ويسر، لأنه يفهمه ويعرفه ويؤمن به. وقد يتصور البعض أن عروبة بهاء كانت على حساب مصريته، ولكن الحقيقة أن بهاء كان لا يشعر أبدا بأي تناقض بين عروبته ومصريته، فهذا التناقض وهم لا أصل له ولا مبرر. وإحساس بهاء بعدم التناقض بين العروبة والمصرية هو الذي جعله دون أي تعقيد يحمل مصر في قلبه وعقله أينما سار أو ذهب، فقد كان عاشقا لمصر على طريقته الهادئة القوية، وكان له رأي ثابت هو أن مصر هي ميزان المنطقة العربية في النزاهة والقدرة على التأثير، وأنها لأسباب علمية وحضارية وتاريخية واجتماعية طويلة جدا هي القادرة على إنجاب الطبقة الأولى من النبوغ في الأدب والسياسة والفن والعلم والثقافة، مثل عبد الناصر وسعد زغلول وأم كلثوم وعبد الوهاب وطه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم. ويرسم رجاء النقاش صورة قلمية للفنان السكندري العالمي سيف وانلي، فيقول: لقد عرفت بحكم عمل الصحفي كثيرا من الأدباء والفنانين، ولكنني لم أعرف إنسانا عاش للفن وحده مثل سيف وانلي. كان يحب الفن حبا مثل إيمان المتصوفين الواصلين لا يتزعزع. كان يرسم كثيرا ويقرأ كثيرا، وكانت نفسه صافية تماما لأنه لم يكن يفكر في شيء آخر غير الفن، فلم يفكر في المال أو في الشهرة أو في أي شيء من هذا النوع. لم أرى فنانا مثله في غزارة إنتاجه وأصالة هذا الإنتاج. كان يرسم في الأسبوع الواحد ما يرسمه الآخرون في عام، ولم أرى خطوطا أقرب إلى الموسيقى والشعر من خطوط سيف وانلي. وفوق ذلك كله لم أرى فنانا قط يحب الثقافة ويهضمها في سهولة ويسر حتى تتحول في جسمه الفني إلى دماء نقية صافية مثلما رأيت في سيف وانلي. كانت رسوماته رائعة، وكانت أحاديثه في الفكر والثقافة رائعة، وكانت بساطته في كل شيء رائعة. لم يهتم أبدا بفكرة المنفعة، وإنما اهتم دائما بفكرة الجمال. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.